قال هذا إعجابا بنفسه وتأليا على الله عز وجل. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عمله، لأنه قال ذلك افتخارا وإعجابا بنفسه واحتقارا لهذا الرجل واستبعادا لرحمة الله عز وجل. ومن الذي يستبعد رحمة الله إلا جاهل بالله عز وجل؟ قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا الذي يقول هلك الناس، ضاع الناس، فسق الناس وما أشبه ذلك، يريد بهذا أن يزكي نفسه وأن يقدح في غيره، فهو أهلك الناس، يعني أشدهم هلاكا والعياذ بالله. أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف في تحريم الهجر فقد سبق لنا الكلام عليها مفصلا، وبينا أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 أيام، لكن فيما دون 3 له أن يهجره، ولا ينبغي أيضا، لكن له أن يهجره، لأن الإنسان ربما يكون بينه وبين أخيه شيء من وقفة الخواطر والشره عليه فيهجر. هذا رخص له النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام فقط، وما وبعد ذلك لا بد أن يسلم. لكن إذا كان الهجر لمصلحة دينية، مثل أن يكون سببا لاستقامة المهجور وتركه المعصية، فإنه لا بأس به، بل قد يكون واجبا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا في غزوة تبوك. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة جاء المنافقون يعتذرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويحلفون أنهم معذورون، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، نجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، حتى لو رضيت عنهم ما ينفع. أما هؤلاء 3 فمن الله عليهم بالصدق، وصرحوا للرسول عليه الصلاة والسلام أنهم تخلفوا بلا عذر، وكان أشبهم كعب بن مالك رضي الله عنه، شاب جلد، وكان عنده في تلك الغزوة راحلتان، يعني غني يستطيع أن يخرج في الغزو، لكن سولت له نفسه والتماه: أخرج غدا، أخرج غدا، أخرج غدا، حتى راح الوقت. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام جاء كعب بن مالك وقال: يا رسول الله، لقد أوتيت جدلا استطيع الجادل والقاصر، ولو جلست عند رجل غيرك عرفت أن أتكلم، لكن والله لا أقول شيئا ترضى به عني اليوم يفرحني الله به غدا. شوف الإيمان، إيمان عجيب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، اذهب فسيقضي الله فيك وفي صاحبيك. ثم أمر الناس أن يهجروه، ما يكلمونه، حتى أقربه لا تكلمونه، حتى أحسن الناس خلقا وأشدهم تحملا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كعب بن مالك: آتي وأسلم عليه ولا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، مع أنه أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. وكان إذا قمت أصلي لحرني بعيني، فإذا نظرت إليه أعرض، وبقوا على هذا الهجران 50 ليلة. كان كعب بن مالك رضي الله عنه يمر